وما للوجد في سندي وما للوجد في سندي فصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله أحييكم بتحيات الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. وأرحب بالشيخين الجليلين معي هنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ وجد غنيم بارك الله فيه، فضيلة الشيخ دكتور صلاح سلطان جزاه الله عنا خيرا، ومرحبا بكم جميعا. ونحن نتحدث عن صبغة الله. حوارنا اليوم مع الشيخين الجليلين عن المظهر والمخبر. والإنسان منا يمكث أمام المرآة سنوات طويلة إذا حسبنا مدة وقوفه كل يوم لينظف يعني الأماكن أو يراعي الأماكن التي يقع عليها نظر المخلوق، وينسى أن ينظف المكان الذي يقع عليه نظر الخالق في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل حين. وبين المظهر والمخبر سوف يكون حوارنا في هذه الحلقة إن شاء الله. كونوا معنا بعد الفاصل بارك الله فيكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الإنسان بين المظهر والمخبر. فأحيانا ينظر الإنسان إلى أخ له في الإنسانية فيقومه على هندامه أو مظهره، فإذا تكلم ربما ارتفع هذا الإنسان أو انتقص من شأنه. تكلموا تعرفوا، فالمرء مخبوء تحت لسانه. وإذا كان القلب آنية واللسان مغرفة فاللسان يأخذ من الآنية، فإن كان القلب مليئا بالإيمان كان الكلام جيدا جميلا طيبا يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان القلب مليء بالدنيا وكما يقول ابن القيم الدنيا طافحة فيه بنفس التعبير، فما أدراك أخي المسلم وأختي المسلمة أن يخرج اللسان من هذا القلب. بين المظهر والمخبر يعني نتحدث مع شيخينا الجليلين. فضيلة الشيخ وجدي مرحبا بكم. الله يعزك أكرمك الله. الإنسان دائما بطبيعته يهتم بمظهره، وهذا أمر قد يكون محمود إلى درجة ما، لكن إذا زاد الأمر عن الحد انقلب إلى الضد. أما المصيبة أو الكارثة أن أهتم بالمظهر وأنسى المخبر تماما. والإنسان مهما خبأ عن الناس، وكما يقول العلماء تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت وتستطيع أن تخدع بعض الناس كل الوقت، ولكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. حتى وإن خدعت كل الناس كل الوقت فلا تخدع رب العالمين، يعني تحرد على من؟ سبحان الله. فالله عليم خبير. الله. طيب ماذا نقول للمهتم بمظهره وهو شيء حسن في كثير من الأمور وهي درجة معينة، ولكن لا يعني لا يقيم هذا التحسين في القالب الذي يرضي الله عز وجل، ماذا نقول له؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. آمين. اللهم آمين. الله عز وجل يقول في سورة الأعراف وصوركم فأحسن صوركم. الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، سورة الانفطار، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة أي في أحسن صورة ما شاء ركبك. فهي تركيبة زي ما بنقول تركيبة ربانية، والإنسان له مظهر خارجي وله مخبر داخلي زي ما فضلتك تفضلت. الإسلام يهتم بالاتنين، إنما للأسف بعض الناس بيهتم بمظهرهم فبيجمل مظهره ويقف قدام المراية يسرح، حتى بعضهم يروح يعمل عمليات بما يسمى عمليات التجميل إلى آخره، وبينسى جواه. المسلم حسب العنوان اللي احنا بنتكلم فيه مصطبغ بصبغة الله. صبغة، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وحنكرر تاني بنقول ان لو الهدوم مصبوغة صبغة اي كلام اللون اللي فيها مش كويس مش اصيل هيطلع في الغسيل، مجرد ما بتغسل القميص يطلع لك الله الله الله ايه ده، ده كان مخشوش، الصبغة بتاعته مخشوشة. المسلم كده لو انت مصطبغ بصبغة الاسلام يبقى بعينك بتشوف بالاسلام، دي ودنك اسلام، فكرك اسلام، مخك اسلام، لساني رجلي ايدي صبغة الله، انا مش مغشوش انا اصيل. يعني هو لابد ان الا يهتم بمظهره ولا يهتم بمظهره الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله جميل يحب الجمال. ده انا بقول وانت في البيت مثلا بتيجي تعلق لوحة او بتقول لا ما تبقاش معوجة كده عدلها، ايه رأيك نحط البوفيد الفتيدة هنا جنب، لا والله ما يجيش ده انت لو بتعملها بنية تاخد الثواب. المرأة وهي بتطهر البيت زي ما قلنا الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ده شوف عظمة سيدنا، شوف عظمة الاسلام. سيدنا ابن عباس يقول ايه في سورة البقرة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. مش ده قرآن ودي سورة البقرة؟ يوم سيدنا ابن عباس يقول ايه، اني احب ان اتزين لامرأتي كما احب ان تتزين هي لي. شوف عظمة الاسلام، اني احب ان اتزين لامرأتي. واحد يقول لك انت قلبت الآية، لا احنا بنحب طبعا كل واحد يشوف مراته ما شاء الله، والزوجة بتبقى متزينة ومتوضبة ومسرحة وحتى مش عارف الايه، ومعلش مولانا مش موضوعنا لكن بسرعة كثير من الرجال ما معرفش ليه بيفوتهم الامر ده، راجع بالليل يدوب يتغدى وينزل ويقعد مع اصحابه على القهوة وسايب لي مراته في البيت. طب لما انت عايز تقعد على القهوة اتجوزت ليه؟ ارجع اقعد، هي صبرة عليك عشان كنت في الشغل، طب دلوقتي هي تقعد انت مع اصحابك. يعني هو يعني هو غير عادل مع واحدة. مش كده ولا ايه؟ بالظبط كده يعني. ولا يعدل مع واحدة. طيب يعني اقعد بقى مع مراتك. وبعدين ساعات لما بيرجعوا، لان دي شكاوي اخوات اللي انا بقولها دي، تبص تلاقي يقول لك انا انتوا قاعدين تقولوا لنا توضبوا للزوج وتسرحوا واعملوا، طب هو قاعد عينه على التلفزيون ما اتشالتش من التلفزيون وانا قاعده جنبه. هو حتى يمكن لما باجي اكلمه يعملها كده سنة يعني حتى مش قادر يبص لها حتى يقول لها. فيعني اعرف يا اخي النشره، اعرف الموجز بتاع الغم اللي بنتفرج عليه ده، خلاص موجز ليه بقى بالتفصيل، واقعد بص لزوجتك وكذا. فابن عباس يقول اني احب ان اتزين لامراتي كما احب ان تتزين هي ليه. فشوف الاسلام يعني ايه تتزين لامراتك، يعني ما تلبس لبس النوم وانت قاعد في البيت، ده لبس النوم بيتكرمش عرق، تسرح لزوجتك، تحط ريحه، تلبس ملابس هي تحب انك تشوفها فيها. فشوف الاسلام ومظهره جميل ازاي. سيدنا ابن ابو بكر الصديق يقول يا رسول الله اني احب ان يكون ثوبي نظيفا او حسنا ونعلي نظيفا. تخيل، ودي بيئة صحراوية يا أستاذنا، مش عندهم أسفلت. لا لا لا لا. يعني ربنا يعزك الحذاء عايزه يكون متلمع وجميل. فالمظهر مطلوب، إن احنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لما توقف في المراية تقول اللهم كما حسنت خلقتي حسن خلقي. مش حسنت خلقتي أي خلقتي حلوة اهي، في أي صورة ما شاء ركب، حسن خلقي خلي أخلاقي طيبة. طيب أنت مهتم بمظهرك وبتسرح، وهنتكلم إن شاء الله في الحتة دي بالتفصيل شوية، اللي هو نقدر نقول ان البني ادم مننا او الانسان مننا عباره عن ثلاث حاجات، شكلك وكلامك وفعلك. يعني شكلك ازاي يكون مصطبغ بصبغه الاسلام، كلامك ازاي يكون بصبغه الاسلام، فعلك ازاي يكون بصبغه الاسلام. بارك الله فيك. الله يبارك فيك دكتور صلاح. يعني في هذه المقدمه التي يعني حث فيها او ايقظ فيها الشيخ وجدي كثيرا من أزواج نائمين عن حقائق كثيرة، ورفع علم العدالة الاجتماعية في البيوت، أو إثارة يعني أشياء ف قد يكون الإنسان قد تعود عليها ونسي أنها من الحقوق. نعم. أنه كما يحب أن تتزين زوجته له أن يتزين هو لها. وهذا كلام ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس. نعم. طيب هذا الإنسان الذي يراعي صغير الأمر وكبير، هذا نستطيع أن نطلق عليه أنه ده مسلم عملي، مسلم حقيقي فعلا وقولا. طيب ما الذي يظهر من الناس؟ هو يظن أن الإسلام أنه ذهب إلى المسجد فصلى ورجع، وبعدين صام رمضان، وبعدين أخذ زكاة ماله، وبعدين يسيء أو لا يسيء، يلبس أو لا يلبس، يتزين أو لا يتزين، ويتكلم بأي كلام، لا يراعي الكلام الذي يقوله. يعني أين الخلل؟ أين الخلل؟ الحقيقة الخلل ينبع من عدم إدراك الجمال المطلق. الله أكبر. في يعني الصنعة الربانية والكمال المطلق في الذات الإلهية. الله أكبر. فالإنسان الذي أحب الله سبحانه وتعالى ويتفكر كثيرا في هذا الكون الذي يتسم بالجمال، الذي أحسن كل شيء خلقه، وإن كان جاي منين، وبدأ خلق الإنسان من طين، شوف اللي هو فرعون هذا يعني فصوره فأحسن يعني. فالإنسان بالفعل إذا استغرق في حب الله تبارك وتعالى متفكرا في الكمال اللي هو بيعتبر الكيف والجمال اللي هو الشكل يعني فلا يحب أن يظهر إلا في أحسن صورة. عشان كده الرسول يقول إن الله جميل حب الجمال. إذن المسلم عندما يدلف إلى باب الجمال في المظهر، سواء كان في ملبسه أو في كلامه، هو يريد أن يتقرب بها إلى صاحب الجمال المطلق وهو الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد أن يصلح مخبره فهو يريد أن يتقرب إلى صاحب الكمال المطلق وهو الله سبحانه وتعالى. الله أكبر عليك. فسبوح قدوس رب الملائكة سبحانه وتعالى. فإذا هذا الاستغراق في معنى الكمال الرباني والجمال الرباني يجعل الإنسان دائما يحاول أن يصل إلى، ولن يصل طبعا لأنه، لكن يحاول يعني إلى أن يصل صاعد في الدرجات، هو صاعد في الدرجات الجمال في المظهر وإلى قمة الكمال في المخبر، فيتكاملان، فلا يبدو من الإنسان إلا أن يكون طيبا مظهرا ومخبرا. والله سبحانه وتعالى عندما يتكلم صعيدا طيبا غير صعيدا زلقة، لا لا صعيدا زلقة صعبة دي لا صعب أو لا صعيدا طيبا يعني الإنسان اللي الطيب يخرج منه من مظهره ومن كلامه ومن فعاله، حتى رائحته تشم رائحة طيبة زكية عطرة، فكلامه من أرقى ما يمكن، وكل عبادي يقول التي هي أحسن، لأن الله نزل أحسن القصص، أعطر الكلمات. الله. نعم. فهو دائما يعيش في دائرة يعني حب الله سبحانه وتعالى داخليا وخارجيا. نعم. الله أكبر عليك. والله هذا كلام تبدو عليه سمات الجمال الله يرضى الداخلي والخارجي. الله يكرم. تذكرني كان لي شيخ رحمة الله عليه، الشيخ عبد الفتاح أبو زيد، كنا صغارا في المدرسة. نعم. كان يسمى شيخ لأنه كان يعني عبد القرآن. فكنا نتسابق يا شيخ وجدي الصباح وهو آتي إلى المدرسة، من يصافحه قبل الآخر لتعلق رائحة العطر التي في يد الشيخ بنا طوال اليوم. سبحان الله. أنا أكاد وأنا الآن يمر على هذه الحادثة تقريبا 45 سنة أكاد أتشمم رائحة الشيخ إلى الآن. سبحان الله. يعني لأن وكان رجلا يعني نقي المظهر والمخبر. نعم. الله. هو نظر المدرسة ونظر المدرسة كان قريبنا، وكان يتسارع كلاهما من يقبل يد الآخر، وكلاهما كان من الحفظة. نعم. ومن العلم، من أهل العلم في الفقه. نعم. سبحان الله العظيم. فقضية الجمال، يقال أن ابن سيرين رضي الله عنه كان لما يخرج لصلاة العصر أو المغرب كان الناس يسبحون الله من مخايل الجمال التي عليه وعلى ثيابه. ما شاء الله. يعني الهيبة من جمال المخبر اللي تطفح على الوجه سبحان الله، يعني ناضح الوجوه ناضرة لأنه متعايش مع الله عز وجل. والمظهر الذي من ثوبه النظيف، وكان أبو حنيفة يلبس أفخر الثياب ويسكن أفخر البيوت ويركب أثمن الدواب، وكانت قلنسوة مالك بن أنس ب300 دينار. كانت تشتري بيت كل صوته فقط ما شاء الله. كان الليث بن سعد يرسل له في من المدينه في مصر يرسل له الى المدينه كل سنه 100,000 دينار ذهب كي لا ياخذ من يد الخلفاء شيئا عشان يستغني العالم بعلمه ويستخله وتكون فتواه حره. هذا جمال، هذا نوع من انواع الجمال. نعم. ولعلنا راينا انقى صوره من صور الجمال في المخبر والمظهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه يعني سبحان الله. حدثنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله يبارك في عمره. يعني شوف سيدنا النبي عليه السلام كان يعرف قبل ان ياتي الى المسجد برائحته. الله اكبر. الصحابه لما يبقوا قاعدين في المسجد شم ريحه يقول لك النبي جاي اهو، النبي هيجي. وفي ناس ثانيه والعياذ بالله تعرف برضه برائحتها قبل ان تظهر. الطف يا لطيف. الطف يا رب. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف برائحته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعم. ويقول حبب الي من دنياكم. شوف دنياكم. دنياكم. دنياكم انت. الطيب والنساء. نعم. وجعلت قرة عيني في الصلاة. في الصلاة الطيب والنساء. نعم. يبقى لو اتكلمنا عن مظهر الانسان احنا نقول مظهر شكل وكلام وفعل. ناخد شكل الاول. طيب. يعرف المسلم بشكله. اللي يبص كده يقول لك ده مسلم. ده مسلم. ليه؟ ناخد من فوق لتحت كده. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرمه. ما يتبقاش فيها مسلم بقى عامل لي شعره كركوش كده وواحد ما باله احدكم يدخل علي اشعث الراس. ايوه. نعم. لا يدخل علي احدكم الاول ايه؟ اشعث الراس كانه شيطان. كانه شيطان. افلا كان في بيته مشط. ايوه. ان الله جميل يحب الجمال. الله. نظيف يحب النظافه. نظافة. طيب لا يقبل الا طيبه. الله اكبر. تاني معلش. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل عائشه تاتي له ان افتقد المراه باناء فيه ماء. قوه جنب البيت. سبحان الله. انا عايز الحديث اللي هو اللي قبل كده. طيب ونظيف. سبحان الله. ما بال احدكم يدخل على لانه لما صعد المنبر واجد. أيوة. واحد داخل اعرام منكوش كده. ايوه. ما بال احدكم يدخل علي اشعث الراس كانه شيطان. افلا كان في بيته مشط. ان الله جميل يحب الجمال. واحد. نظيف يحب النظافه. طيب لا يقبل الا طيبا. الله اكبر. بحثت في كتب الاحاديث عن ان صحابيا ينظر الى الرجل الذي يتكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجد. يعني الرسول وهو يتكلم عن واحد دخل اشعث الراس امر طبيعي احنا نعمل ايه؟ كنا ننظر نشوف من هذا الذي دخل. لم يثبت ان الصحابه نظروا. سبحان الله. كي لا يخرج الصحابي الرجل الذي داخل. هذا مجتمع النقاء والنظافه. مخبرا ومظهرا. الله اكبر. يعني اذا القضيه مش قضيه ان ما بال احدكم كله هيبص. انا عايز اعرف مين من العمل من الذي اغضب رسول الله هذا. الله اكبر. ابدا لم ينظر. لم ينظر. ذكرتني حضرتك ما اعرفش اذا كان هيبقى الكلام منضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولونه مش موضوعنا. هيبقى منضبط. إماط. لا منضبط عن الموضوع يعني. إماطة الاذى عن الطريق. طبعا. إماطة الاذى. يبقى مش انت اللي بتعمل الاذى. لا انت بتميط. تمام. بص عظمة الاسلام. انت شغلتك ايه؟ اذا كانت اماطة الاذى عن الطريق شعبة من شعب الايمان. الستون او السبعون. فما بالك بمن يميط الاذى عن قلوب الناس ونفوس الناس. الله. في دفع الاذى ودفع الضر وتحمل الناس وتحمل بلاياهم. الله اكبر. الله اكبر. ما يعني بس هيبقى برضو نفس المعنى. ها. مش انت اللي بتعمل الاذى. طيب. ده انت بتميط الاذى. تمام. يبقى الاذى من غيرك. الذي صنعه الغير. الله. هدي النقطه اللي عايز اركز جميل عليها. جميل جميل. صنعه الغير. ايوه. المسلم. أيوة. ما بيصنع اذى. المسلم. ولذلك يقول ربنا في الحديث القدسي ماذا تصنع لغيري وانت محفوف بخيري. يا سلام. ماذا تصنع لغيري وانت محفوف بخيري. انت رايح تعمل ايه؟ رايح فين؟ رايح فين؟ رايح فين؟ سبحان الله. دكتور صلاح يريد ان يقول كلمه. عندي نقطه ايضا في مساله تجميل المظهر. نعم. اذا كان شان المسلم ان قلبه معلق بالمساجد. والمسجد الله سبحانه وتعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. الله اكبر. فاذا كان 5 مرات في اليوم اذا تلقائيا تحولنا الى الصبغه. تمام. فكأنه طوال اليوم في زينة. يتوضأ. النداء لمين؟ يا أيها الذين أمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. فالمسلم الذي ارتبط ببيت الله عز وجل ويرد على الكريم صاحب الجمال المطلق والكمال تقوله قبل أن تأتي ليطهر له مخبره. نعم. فليطهر هو مظهره. نعم. فيذهب بشعيرة الوضوء والتطيب واللبس الحسن والزينة الجميلة، فتتحول الأمة لأنها ارتبطت بصاحب الجمال والكمال المطلق وببيت الله عز وجل الذي يأخذ له الزينة في غدوه وفي رواحه، وحدة القبلة ووحدة المعبود. وبعدين مسألة أخرى، مسألة الملائكة، الملائكة التي تحب الطيب وتحب وتعشعش في المكان النظيف فقط، وتأنف مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. فيعني ريحتك مش كويسة، شكلك مش عارف ايه، الملائكه بتتأذى. يعني اذا انت بتعد يا شيخ وجدي عن المدخن. الله اكبر، لسه جاي علشان انا كنت هتكلم من الراس. طيب يا عم، على انا واخد الدماغ وانا نازل كلامك يا عم على الراس. بس الصراحه نعم. حابب اضيف ايضا الايمان بالملائكه. انا اتمنى ان كل اخت لما تيجي تنظف بيتها، وكل واحد لما يضع الطيب على نفسه، يبقى يستحضر اننا نريد فعلا ان استحضار الملائكة، استحضار ملائكة الله عز وجل لتكون معنا في بيوتنا، تنزع فتيل الوساوس الشيطانية. نعم. وتشيع الرحمة في البيت. وتجعل ليس فقط رياء ان فلانة عندما تأتي تجد بيتي انظف من بيتها، او انا انسانة نظيفة تتكلم عني، او لا تتكلم عن ابنتي حتى تستطيع ان تتزوج. فوضوا هذه الامور لله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. إنما الإنسان يبقى عنده أمل أن يستحضر هذه الملائكة. ولذلك سيدنا بلال بن رباح لما حضرته المنية قال: إذا مت فانظروا حولي الطيب، فإنه يحضرني ملائكة لا حاجة لهم إلى شراب أو طعام، ولكنهم يحبون الطيب. فلو كل واحد هو بيرش الطيب على نفسه، كل أخت وهي بتنظف بيتها، وكل أخ بيساعد أيضا في نظافة البيت، الأخ هو بيحاول يتجمل، يبقى في ذهنه أن يستحضر ملائكة الله سبحانه وتعالى. ما يبقوش ماشيين بعيد يرقبوه عشان يكتبوا الحسنات، لا، ده هم ملتصقين به لأنه يحبونه ويحبون الطيب الذي عليه. الله أكبر. هذه آفاق أخرى يعني تجعل الإنسان كلام الملائكة الجميل. الله أكبر. أنت تغلق من الدماغ يا عم. طيب يا سيدي، احنا مش عاملين دماغ، احنا بنتكلم عن الدماغ يعني. تفضل يا سيدي، تفضل. فمن كان له شعر فليكرمه. تمام. طيب حسن راحه وهحط فيه مش عارف. في حاجات بقى ممنوع تعملها في شعرك. ايوه، القزع اللي هو حلق بعض الراس الجانبين، الجانبين دول، ويبقى عامل شوشه كده، تعمل شعره شوشه كده. والغريب ان ابوه وامه معاه وبيبصوا له وفرحانين بيه كده. غلط، نهى النبي غلط، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى، ده فيها نهى. كذلك ما يجيش واحد يروح مربي يعني شاب ويربي شعره لغايه كتفه كده، يقول لك طب ما النبي كان له جمه وكان شعره الكتف. طب ما خلاص، ما انت عايز تعمل زي النبي عليه السلام، خد بقى كامل متكامل بقى، يبقى مع الشعر اللي نزل على كتفك ده الغطره، تلبس بقى الغطره والعمامه وتنزل منها العدبه والقميص، يعني خد كله بقى، وانت ما خدتش من النبي الا شعره بس اللي منزله لغايه كتفك. حتى دين لما الناس يشوفك كده وانت راجل وعامل شعرك كده، وكل شويه شعرك عمال يروح ويجي، بيبقى منظر يعني اخشى أن ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال. ما دي مشكلة كبيرة، خلي بالك، لأن في بعض المدارس النهاردة برضو بعض البنات فيهم حتة، والعياذ بالله، الشيطان لعب بدماغهم شوية، مسترجلة. يلعن الله المرأة المسترجلة. نعم، لعن الله المرأة الرجل. أيوة، شمر ده. وبعدين تبتدي تخشن صوتها شوية يعني. تخشن كده. وبعدين تبتدي تقص شعرها زي الراجل. لا، هي طبعا قص الشعر زي ما إذا كان حضراتكم تحبوا تضيفوا شيء، يعني لو المرأة متزوجة يبقى الحق زوجها هو اللي يقولها تقص شعرك أو لا، او تقص شعرك باي طريقه، لان الشعر زينه للرجل، فمن حق الرجل ان هو يقول لمراته. يعني واحده تقول لك بس تدخل المعروف يا شيخ وادي شويه، احسن كده الامور هتبقى مطلقه. ما احلالهاش اذا غلطت. يعني ده مروق. يعني المساله تكون بالود. طبعا يعني طبعا، واحنا هنتكلم وتسبقها السكينه والرحمه. يعني دعني ابشر اخواننا المشاهدين واخواتنا المشاهدات بان زي ما هم طلبوا منكم كلكم، وطلبوا مني برضو، ان احنا نتكلم عن البيت المسلم. الله ينور عليك. الاسره والبيت المسلم، ازاي الزوج مع زوجته، وازاي الزوجه مع زوجها. واحنا مش هنتكلم برضو يعني لا بالواقع، بواقع الامر اللي احنا عايشين فيه. فطبعا زي ما فضلتك بتقول، يعني هو مثلا هيجي الواحد يقول له لا تعمليش شعر، مش اوامر كده يا مولانا، مش كده يعني. هي حتى بتساله ايه رايك، اعمل انه تسريحه، انه قصه كده يعني. طيب طيب المرأة كذلك معروف ان شعرها عورة، ولو ان طبعا انت بتقول الكلام ده معروف، لكن بعض النساء طيبات جدا لدرجة انها تقول لك انا متغطية ولابسة طويل ومش عارف ايه، بس الشعر لا، الشعر ايه اللي دخل الشعر في الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: صنفان من امتي لم ارهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، اللي هم الحكام الظلم بيعتدوا على الانسان اللي ربنا خلقه. اتنين ونساء كاسيات عاريات، يعني بين حته مغطيه حته، مائلات او كاسيات من العرف، في عرفهن وفي قناعتهن ان هذه كسوه وان هذا غطاء، كاسيات في قناعتهن الخاصه. سبحان الله، يعني هي تظن انها كاسيه ملابسه محترمه، هي ظاهر منها غير وجهها، لكن الواقع ودراعها ورجلها دي مش ظاهر منها ده كده، ولا كاسيه في كاسيات عرفها في عرفها هي. في عرفها نعم. عاريات، عاريات من في حكم الشرع في حقيقتها، في حقيقتها. مائلات أي بعيدات عن طريق الله، مميلات يعني غيرها بتشوفها بتعمل كده فبتعمل زيها، للقدوات من المانيكان وعرضات الأزياء وعرضات الأزياء وملكات الإغراء وملكات الخيبة والكلام الخايب ده. يبقى مائلات مميلات، رؤوسهن يعني شعرها، شعرهن كأسنمة السنام اللي هو أعلى جزء في الجمل، كأسنمة السنام بتاع الجمل، يقول لك السنام سنام. كأسنمة البخت، البخت اللي هو الجمل جمالية. المائلة. يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجدنا، لا يدخلنا الجنة، عشان شعرها باين. الأمر جد خطير. لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها، وإن ريحها لا يشم على مسيرة كذا وكذا. وفي رواية تانية في صحيح مسلم 500 عام. مين أمؤاخذة الغبية اللي تحرم نفسها من الجنة، إنها تتحرم من ريحة الجنة حتى عشان تظهر شعرها، وبتبقى الأم محجبة وشايفة بنتها شعرها. طب معلش يا أخويا، أصلها بيت، أصلها صغيرة، أصلها عيلة لسه بكرة تعقل. حرام عليكي، حرام عليك، ده انت لو شفتيها واقعه في حفره هتطلعي تجري، بيتي ضنايا وانت شايفاها هتحرم من الجنه عشان شعرها. ننزل من الشعر على الحواجب، هنقول على اذا معذره الشواهد، اذا كان الاب الذي يرسل ابنته لشركه دعايه لكي ياخذوا ان شعرها ده قدوه في استعمال شامبو معين او كريم معين، هذا الذي يحب ان تنتشر الفاحشه في الذين امنوا، مش كده ولا ايه؟ وهذا هو الديوث الذي يعرف القبح على اهله ويسكت عليه، سوره التحريم والزمان ده عليه: يا ايها الذين امنوا. ايوه نعم. ان كنتم مؤمنين بقى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم، ابعد انفسكم واهليكم، واهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجاره. نعم. عليها ملائكه، شوف الصفتين، غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك سيدنا إثماً ولذلك سيدنا عثمان بن عفان لما تصور عليه القتلة داره قال لنا إلى بنت الفرافصة: ادخلي فاحتجبي، قتلي أهون علي من أن يرى شعرك أجنبي. يا الله، هذه الغيرة المستحبة، ولو أن يروا خصلة من شعر، الموت أحب إلي من أن يروا ولو خصلة من شعر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما دخلت الجنة فإذا بقص وجارية، لمن القص؟ لرجل من قريش، قلت أنا من قريش. خير الرجل من أتباع محمد، قلت أنا محمد. خير هذا لعمر بن الخطاب، فتذكرت غيرته فوليت. الله أكبر. إذن قضيت، ولذلك يعني قضية الغيرة حتى العربية بدأت تتبخر عند بعض الناس يا شيخ ويدي. الغيرة الغيرة الغيرة الغيرة على الحرمات، انك عرب كده، لأن يبدو من انتشار من السموم هذه. سبحان الله، نحن نعيد الأمة الى صبغة الله. الله، الى الصبغة مرة اخرى، صبغة. الله اكبر. يعني الحقيقة بعض المسلمين لما كنا في امريكا وحادثة احداث سبتمبر اتصلوا يريدوننا ان نقنع البنات، شوف الغيرة والحنين، ان نقنع البنات بخلع الحجاب، بخلع الحجاب. وكانت مسألة حقيقة مؤلمة جدا ان يطلب الاباء ذلك وان تتمسك الفتيات بالحجاب. وسبحان الله في هذا الوقت يقدر الله من اخلاص المخلصات من هؤلاء ان بعض الامريكيات بسبب حسن الخلق عند هؤلاء المسلمات لبسنا الحجاب تضامنا معهن، حتى ولو فقلنا للآباء والأمهات، عمل يوم قلنا لآباء هؤلاء البنات: كيف تتضامن الأمريكيات غير المسلمات وأنت لا تتضامن، وأنت كأب نضمن مع القرآن والسنة لا تتضامنين مع ابنتك التي تتبع الهدي النبوي والخلق الندي في هذا الحجاب؟ هو طلبهم من الفقهاء استصدار فتوى يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. نفس القضية. نفس القضية. وبعدين قضية الحجاب في فرنسا. لسه هفكرك. نعم قضية الحجاب في فرنسا وموقف بعض علمائنا للأسف الشديد كان أمرا مخزئا جدا. والله طلعنا في محاضرة أول أمس في نهاية مؤتمر فرنسا اتحاد المنظمات الإسلامية وافتقدناك في المؤتمر. الله يكرمك ويرضى عليك. فيك الغناء والكفاية. أكثر مدعو ولكن لم يأتي. قلت إن العالم قبل قرطاسا فوق رأس الطباخ وقبل زيا لرجل الشرطة ويونيفورم لرجل الجيش وقبل زي للاعب الغطس وللاعب الاسكواش كل واحد له زي والراهبة والممرضة فلماذا لا تقبلون لبناتنا هذا هو زي المسلمة مسلمة يعني محجبة والحجاب قلت يضيف الى اوروبا مدنيه وحضاره ولا ينزع عنها لا مدنيه ولا حضاره لان ما تاكيد كلام فضلتك سوره الاحزاب ولا تبرجنا تبرج الايه الجاهليه الاولى الايه الجاهليه مش تقدم انا يعني يا استاذنا انا اللي يغيظني ايه بس انا كنت لسه هتكلم احنا واخدين في الراس ونازلين اللي يقول لك ايه التقدم والتكنولوجي والمدنيه والديليكا والاتيكيت والسنس ايه اللي انتوا قاعدين تطولوه ده طب كويس انت عايز ايه بالظبط يقول لك في تقدم دلوقتي احنا طلعنا القمر ونزل طب كويس ايه العلاقه بين التقدم وبين الجنيله بتاعه المرأة ليه وبلقيس ملكه سبا دي هنقولها كفطره سيدنا سليمان اصلي عامل لها الارضيه تمام ما عامل لها الارضيه ازاز ده تمام والميه من تحت والميه من تحت والانوار ولما رأت فلما راته صوره النمل حسبته لجه افتكرت ان ايه مفيش ازاز وكشفت عن ساقيها يبقى كان ساقيها ايه ما لما نيجي نتكلم عن الطول دلوقتي احنا بس ايه لكن عايز اقول ايه العلاقه يعني قول لي حضرتك انك انت عملت محمول وفي تقدم هقول لك صح لكن هو انت كل ما بتطلع القمر ولا كل ما تتقدم الملابس بتقصر بتاعه المراه ده عري وده ربنا سماه جاهليه طيب هنبقى خلصنا الشعر كده ولا هتحبوا تضيفوا حاجه لا لا ما شاء الله عليك الله اكبر طيب شعر الحواجب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة اللي مرققة حواجبها أو محففاهم أو شالتهم خالص دي ملعونة مطرودة من رحمة الله لكن التشقير جائز ما فيهوش مشكلة لأنه مش بيزيل ولا شيء عايزة تشيل اللي فوق المناخير دي اللي فوق العدسة ده دي بيقول لك ما هيش دخلة لا في الحواجب ولا هنا ولا هنا وده كان نص الفتوى اللي كانت جاء من علماء السعودية إذا كان الأمر ده محرم على المرأة من باب اولى يبقى ايه الراجل يعني في راجل يعمل تنمص ويقول لك طب هات دليل يا راجل عمل تنمص عندنا راح للحلاق انا رايح اخطف انت وضب لي الحواجب بتاعتي فالحلاق كان خبيثا فراح عامل واحد سميك وواحد رفيع قال له لا سويهم فقعد يسوي هنا ويسوي هنا لغايه ما سالهم خالص اتفضل فما تزوج حتى مات يعني صحيح يعني بسبب مسألة بسيطة يريد يعني أن يريد أن يتلاعب في صبغة الله فرزقه الله سبحانه وتعالى ببل يعني هي سورة النساء ولآمرنهم عشان تعرفوا ده فيغيرن خلق الله يغيرن خلق الله كمل بقى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم ده تعرف لو عملت كده وما يعدهم الشيطان الا غرور انا عايز اقول لاي اخت يعني لو ان خطيبا او معجبا جاء من اجلي حواجب شعر هذا لا غنى فيه والله وهذا سيجد حواجب اخرى ادق واجود بل ربما سيجد الحلال يعني بغيضا والحرام يعني جميلا فيبتعد لما تجد نحن يعني كل انسانه تحب ان ترى رجلا يحبها ويحب اخلاقها وقيمها فلا تتزيدي في امر الله سبحانه وتعالى جعل القيمة العليا في قلبك وفي وجدانك أيضا وفي شكلك الفطري الذي خلق الله سبحانه وتعالى أضف إليها المهرولات إلى أطباء التجميل لأن زوجها يرى أنها زادت 2 كيلو جرام و400 وبالله عليك يعني هذا يعني يصلح أن يتزوج من اسطبل لان لا لا لا يعني معذره يعني لانه اضرب الكيلو بالكيلو معذره اخر بالوزن القضيه هو متزوج قيمه يعني يجب ان ينظر الى قيمه مش اوزان واكياس سبحان الله نطلع بالاسطبل بقى ده شغل يعني وبعدين عايز اقول برضو ما اعرفش حضرتك توافقني ان ده ابتلاء للمراه يعني ربنا امال الابتلاء هيجي فين؟ نعم. مش احنا عايشين نبتلى وامتحن؟ نعم نعم. يعني ربنا بيبتلي المراه في حاجه هي بتظن ان ايه دي هتعمل يعني جمال وهتعمل مش لا شيلي شعرك كله، طالع لك دقن شيليها، طالع لك شنب شيليه، شيلي الابط، شيلي العانه، شيلي شيلي شيلي، ما تقربيش من حواجبك. يا ادم كل الجنه عندك اهي، كل من كل الشجر الا الشجره دي. ما هو ده ابتلاء للمراه. يعني زي مثلا لما ربنا يبتلي المراه في ايه؟ في الغيره. مش المراه من طبيعتها الغيرة. وستنا عائشة بتقول ما غيرت من النساء ما غيرت من خديجة ولم أرها. يوم ربنا يبتلي المرأة في غيرتها في إيه؟ إن يجعل الرجل مثنى وثلاثة وربع. ما حبش وما تمناش الرجل يتجوز علي وده جوزي وعايز أكل الفرخة كلها، هيروح مني نص الفرخة مثلا ولا ربعها ولا بتاع. ابتلاء وامتحان، هتعملي إيه؟ وإلا يعني لما تجيب واحدة مثلا زوجها تزوج عليها جنب واحدة جوزها ما تجوزش عليها في الآخر مثلا الآخرة، الاتنين سببهم زي بعض؟ لا، دي ابتلاء وامتحان. فده ابتلاء بالحواجب للمرأة. وإذا كان لا يجوز للمرأة فمن باب أولى الرجل. ننزل بقى على السنان. النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستخدام المسواك. ورائحة الفم. شوف العلماء يقولوا بقى لما تيجي امتى تستخدم المسواك. احنا بنقول على الصلاة بس ولو لا مرتم لا، ده يقول لك وانت داخل تنام وانت قايم من النوم عند تغير رائحة الفم. حسيت ان ريحة بقك كده عند قراءة القرآن. تضيفوا اشياء في بس اللي يحطش السواك طول النهار في بقه كده وعمال يقول سنة لما دخول المرحاض سنة. ونمرة اثنين، ودي مهمة، ما يدناش الصلاة ويعمل بصباعه كده ويروح يسلم عليا. انا مش عايز اسلم عليك يعني كده. ولا كده يطلع من بقه ويحط في ايده. لا لا، وبعدين يطلع يعني مش او مثلا قبل الصلاه برضه روح عامل بالمسواك وروح حاطه في جيبه. لا، ما انت المفروض بعد ما بتعمل بيه بتغسله. يعني مش كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيغسله يديل ستنا عائشه انها تغسله. فطبعا عشان الايه. جميل. لكن لا يمكن واحد يجي يضحك كده كمسلم تلاقي الوان في بقه. الوان مالكم تدخلون علي قلحا، اي صفر الاسنان، استاكوا. هكذا امره صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. يعني الحديث ما لكم تدخلون علي قلحا، اي صفر الاسنان. استاكوا. الله اكبر. شوف عظمه الاسلام. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. جابوا علماء طب الاسنان 100 يستخدمون السواك و100 يستخدمون معاجين الاسنان. عملوا بحث وجدوا ان لعاب مستخدم معجون الاسنان عباره عن خليط ما بين اللعاب ومعجون الاسنان نفسه. نتيجه التفاعل. وجدوا ان اللعاب المتكون بعد السواك يختلف عن ماده السواك وعن ماده اللعاب، لانه تتكون ماده اخرى تقتل اي ميكروب في هذه المنطقه. الله اكبر. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ماده البكتين الموجوده في هذا السواك. حتى راينا غير تعالي بكلماته الجميله سيدنا علي لما راى فاطمه تستاك. الله اكبر. اتغيب يا عود الاراك بثغرها، ما خفت يا عود الأراك أراك. الله. لو الله كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. الله. بسم الله ما شاء الله. شوفوا الغيرة المحمودة. لا كان الله عز وجل. الله يرضى عليك يا رب. لما رأى السواك في يد فاطمة وهو سنة عن أبيها. لكنه يغار، لا يريد، ممنوع مس المعروضات. بس ده كده سبحان الله. وهذه أكبر معروضات. الله أكبر. معروضات للحياة. أتغيب يا عود الأراك، عود الأراك اللي هو شجرة الأراك الناتية. أتغيب يا عود الأراك بثغرها، ما خفت يا عود الأراك أراك. أنا أشوفك يعني. سبحان الله. ما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. الله. وفي رواية ما فاز منها، إنه ما فاز مني لأنه يتبعه. شوف رضي الله عنه. شوف علي. الله أكبر. شوف استخدام الألفاظ والنيات. طيب سؤال برضو هنا عشان برضو نوضح للناس، هل يمكن إن أنا بدل المسواك أجيب فرشة أسنان أو فرشة حديثة، ولا هو لازم بالمسواك؟ لا لا لا لا لا. لأن البعض يقول لك أنا مثلا بقيس دي على إيه؟ ان كان زمان بيستنجوا بالحجاره. نعم. النهارده عندي الشطاف وعندي ليه نرجع للحاجات البدائيه؟ لا لا، بس السواك. ايوه. فيه السواك فيه من الامور الصحيه. أيوة. التي تعود على الفم بالفائده. أيوة. ما لا يوجد في غيره. جميل. يعني ممكن يكون مع الاجهزه، مع الاسنان. يعني في جهاز دلوقتي يا استاذنا اللي هو بيدخل ما بين السنان فوق، فتحات السنان فوق دي بيضرب يعني بتاعت ميه كده كبيره. ايوه ايوه رشاش ميه رشاش ميه بس جامد قوي. ده ينظف يعني حتى بعد حضرتك ما بتعمل سنانك اي وسيله تنظيف كويس. لو جيت تعمل بيه ممكن تلاقي مثلا جمبري وسمك نازل منك وحاجات زي كده. بس القضيه في الاهم من هذا عند الاسنان شيء جميل وطيب وتكون بيضاء وناصع شيء جميل والشفتين تكون طالع من، لكن ما يخرج من داخل هذه الأسنان نحن ما نريده ألا تكون الأسنان بيضاء والكلاء والكلمات غبراء غبراء. ما ده هنتكلم عنه نريد كلمات أيضا بيضاء لما نتكلم عن الكلام دلوقتي بنقول شكل طيب وكلام طيب وفعل طيب جميل. فاخدنا من فوق انت واخد كده من التشريح الفشل التكوين الفشل طيب يبقى السنان في حاجة حضرتك تحب تضيفها في الأسنان؟ يعني أنا بالنسبة للأسنان حقيقة أنا أوصي يعني كل إنسان أنه يعني دائما يستحضر مع استعمال السواك حديث النبي صلى الله عليه وسلم السواك مرضاته للرب تطهرته للفم يعني مش مسألة ميكانيكية العبادة نعم مرضاته للرب مطهرته للفم زمان أعتقد يمكن سنة 77 يمكن من 30 سنة دخلت المسجد اصلي وبعدين الاذان اذن ولقيت واحد واخد بعضه طالع من المسجد رايح فين يا اخي ده في حديث ده يجوز ان تخرج الا ان تصلي هل رايح اجيب السواك قلت له ليه قال لان هناك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه بسواك خير من 70 صلاه بلا سواك قلت له هذا حديث موضوع صلي 70 صلي من 70,000 100,000 ما رايك في حديث فيه نور النبوه قال لي قلت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم السواك مرضاه للرب دي اقرب طريق الى رضا الملك سبحانه وتعالى يعني شوف اهو ده مظهر لكنه يصل مباشره الى المخبر وهو رضا الله سبحانه وتعالى مرضاه للرب مطهرة للفم مطهرة دي شو يعني ومع المطهرة والمرضاة يا دكتور صلاح يجب أن نغفر أن هذه الأسنان نفسها لا نأكل بها إلا حلالا الله الله أكبر ضبط بقى الحلال انت عملت ضبطها وتخليها بيضة أصل القضية أصل القضية من طب وبعضاء وبعدين قالت السيدة سكينة رضي الله عنها لما مات الشافعي رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء فتعجبوا ده امام المذهب ازاي يعني يحسن الوضوء كان يحسن الوضوء الظاهري والباطني ما شاء الله يعني يغسل ايديه لكن لا ياخذ بهم رشوه ولا يؤذي بهم انسان يمضمض فمه ويعمل بالسواك لكن لا غيبه ولا نميمه ولا كذب ولا يكتب تقرير عن في الشيخ ولا كذا سبحان الله هذه المعاني هذه المعاني وانا والوضوء كده او الغسل هو كده يتوقف عند هذا الحد اليد دي يد تغتسل هكذا يريد في الافعال حتى العرب يقول ايه فلان النظيف اليد يا ريت في الافعال نركز على الامور دي طيب حته الاسنان طيب خلينا في المساله دي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الايمان هو نعم طهور في الخارج نعم لكن يصل الى اعماق الداخل فيطهر المخبر والمخبر معا المظهرة والمخبر الطهور نعم الطهور شطر الايمان نص الامام نعم فديت من المظهر الى المخبر المباشره ولذلك الغير مسلمين من الاجانب الذين يدعون المظهر الخارجي دايما يضعوا روائح معينه على اجسادهم وهو من غير لا نتف ابط ولا حلق عامه ولا سواك ولا غسل بعد ولا ولا ولا سبحان الله العظيم يقال ان المسلم بعد الجنابه سبحان الله العظيم ان تتركز روائح يعني غير طيبه تحت بصيله الشعره الشعره ليها كده وليها بصيله ليها غمد أيوة جراب أيوة وليها بصيله فقال لك ان هذه الرائحه تزول سبحان الله عند الجنب بعد الجنب يعني تزول عندما تغتسل وتدلك لا اله الا الله وذلك ركن الاغتسال ايه عند الامام مالك عند الامام مالك ركن التدليك في الوضوء وفي الاغتسال الله اكبر التدليك فلا تدلك سبحان الله لذلك تجد اي انسان غير مسلم لا يغتسل مهما كان يعني سبحان الله نسال ولون بشرته كمان سبحانك يا ربي في الاسنان ستنا عائشه بتقول سالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل الذي ذهبت اسنانه يعني مفيش سنان كيف يستاك ازاي يتسنان يضع اصبعه في فيه نعم ويستاك تصور يعني مش مثلا حتى السنان وقفت السنان بالسنه حتى في مناسك الحج قال لك طب واحد شعره هو اصلع ولا شعره قال يمرر الموسى يمرر القضيه ومن يعظم شعائر الله هي تعظيم تعظيم لشعائر الله تعظيم للشعيره القضيه مش الدين ده اصله حياه الناس منهج حياه منهج ما كان لياخذ اخاه في دين الملك نظام الملك قانون الملك منهج الملك دستور الملك هذا هو الدين بالظبط نعم طيب اللحيه بقى كشكل، من كلام عن الرجاله طبعا مش الستات يعني. طيب. يعني عشان ما يجيش واحد يقول لك اصل مراتي مش ملتاح، يقول لا اللحيه يعني ان كانت هتجر مشاكل في بعض البلاد حتى فتوى بكده ان هم ايه، اذا جاز الاستسرار بالايمان في صحيح مسلم فيجوز الاستسرار باللحيه، يعني اذا كانت هتؤدي، خصوصا لما يبقى الشاب في بيت ابوه وبيت امه وابوه مش ملتزم مثلا قوي او امه خايفه عليه او كلام من ده، يعني دي فيها خلاف بين العلماء يعني. لكن هي طبعا اللحيه واجبه يعني، انها قصوا الشوارب واربوا اللحى وفروا يا شيخ وجدي ارخوا اسدلوا. بس انا اقول للاباء والامهات كلمه، اتفضل. يعني اذا كان حريص ان يطلق ان يرسل ابنته لدراسه الماجستير في لندن وهو غير جائز اساسا، وابنه في مش عارف فين لدراسه الدكتوراه في الفلسفه في علوم ايه، يعني يتركه ليفعل شيئا من سنن الفطره التي اوصانا بها رسول الله صلى الله عليه الصلاه والسلام. يعني وغيره ان العلماء يعني سهل بن عبد الله لما طلع عليه قطاع الطريق وبص كده ليه الحرامي كبيرهم لا ياكل، انت لماذا لا تاكل معهم؟ كبير اللصوص الشيخ المنصر يعني. فقال انا اليوم يوم الخميس انا صائم. قال لص وتصوم؟ قال اترك بيني وبينه بابا عسى ان ادخل عليه يوما. يعني اب لا يصلي ولا يصوم ولا بتاع، وكمان يجي لابنه يعني يبخلونا ويامرون الناس بالبخل. يا اخي سيبها مفتوحه شويه. صحيح. يعني افرح ان عندك ولد صالح. نعم. طيب بده معلش يعني استاذنا يقصد يعني يرسل بنته للتعليم في الخارج بدون محرم. بدون محرم. طبعا بدون محرم. طب معلش خليني اقول حته هنا ولا مش موضوعنا برضه؟ قول حته. انا كاب معلش يا اخي انا خايف على ابني، اصل هياخدوا الولا ومش عارف هيعملوا ايه. ها تقول له برضه ايه؟ اقول لك شيء. ليس بمؤمن مستيقن الايمان من لم يعد البلاء نعمه والنعمه بليه. قالوا كيف يا رسول؟ قال لانه لا يعقب البلاء الا الرخاء ولا يعقب النعمه الا البليه. فالعبد بين هذا وذاك. امال يعني ولا تبلون في اموال ولا تسمعون من الذين سبحان الله. هي هذه مسألة يفتى في كل حالاتها. أيوة على حالتها. على أضيق يعني. هل أمر تحسيني وإن كان فرضا يواجهه أمرا يواجهه أمر من الأمور الضرورية أو الحاجية أم لا؟ يفتى يعني فيها مفتي المحل. لكن لا يفتى فيها بفتوى عامة. لا لا لا لا لا يعني الفتاوى. نعم. أنا لا أحب الفتاوى الفضائية. نعم بصراحة الفتاوى الفضائية. أيوة بارك الله. طيب ننزل بقى بعد الدقن، يبقى شعر الإبط. يعني من السنة ان يحلق هذا الشعر، لان زي ما قلت فضلتك بعض الناس سايبين يعني وللأسف بيصلوا ما شاء الله عليهم. يعني الفطرة الانسانية. أيوة. التي فطر الله الناس عليها. لا يعني لا تحب الا النظافة والشيء الطيب. وهو الحديث كده مولانا، حديث سنن الفطرة. سنن الفطرة. والرسول لما يقول انها من اوامر سنن الفطرة يعني ما فيش واحد كدا. ما بني ادم كده من ساعة ما اتولد لغاية ما يموت لما يقص اظافره. حتى يقال في الاثر القص اظافرك فان الشيطان يجلس على ما طال منها. يعني اثر ليس حديثا يعني كلما طالت الاظافر كلما كان احتمال تحمل الاوساخ اكثر. نعم. كلما تنظر يعني احيانا تجد واحده سبحان الله تخاف انك تقترب حتى من في الفطره. نعم. في اين الفطره؟ هي دي فطره فعلا يعني. نعم. يعني عايزين نقول للناس يعني ده شيء مطلوب يعني ده اصلا المفروض يكون فيه من غير ما من غير ما حد يقول لك عليه. لك اصلا انا شفت واحد الذوق الايماني. الله يرضى عليك. ذوق طبيعي. ذوق ايماني. الانسان يأنف يعني اذا طال شعره فيه قليلا او اظافره يعني قليلا يجد نفسه لا يستطيع ان يتصرف في الحياه بشكل يعني عادي. لانك ما مش ممكن تقول انا اعرف واحد فلان تتخيل انه يتنفس. انا تنفس فنفس القضيه هكذا فطره يعني. احنا نعتبر الحجاب امر فطري ونعتبر ايضا اللحيه امر فطري. نعتبر ان قضيه قص الاظافر ستر العوره امر فطري. يعني اتفق يقصفان عليهم من ورق الجلد باب الفطره. ودي من سنن الفطره قص الاظافر. ودي نعود عليها الاولاد من الصغر. يعني الاب والام دايما يخلي ولد نفسه يتعود يمسك المقص وهو يراقبه. خلي بالك يعني فعشان يتعود. مش الولد عنده 15 سنه وخد البنت كبيره وقاعده. طيب الظافر بقى اللي هو سواه. لان بعض الناس للاسف يعني يقص ظافره صحيح وبعدين يجي يطول لك ده صغير خالص ده يسيبه كده. طب يطول. طب تقول له ليه؟ يقول لك معلش اصل صغير. الخارجي. يعني هل يا دكتور صلاح المظهر الخارجي للمسلم يجب ان يكون كله مستوى واحد ولا هو باب ستر العوره هذا في الفقه؟ نعم. كل لبيئته وللعادات التي ألفها القوم. نعم. نعم. هو الـ الوجوب الشرعي. نعم. هو ستر العورة. تمام. هذا يعني ما أمر به الإسلام سواء المغلظة أو المخففة. المغلظة والمخففة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل عندما يعني قبل من المقوقس عظيم القبط أن يرسل إليه بعضا من الملابس فيلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي أيضا من الملك النجاشي فيلبسها، ليقول لنا في نهاية الأمر من اليمن البس ما شئت في غير ما صرف ولا مخيلة. إذا لما يجي إنسان يلبس جلباب، وهذا عادة قومه، لما يخرج عليهم ويلبس القميص والبنطال ربما يعني يكون مستهجنا. فالأصل الإنسان، حتى علماءنا علماء الحديث، لما واحد يبقى في بلد الأصل أن يغطى فيها الرأس فيخرج عاري الرأس، يعتبر هذه تقدح في عدالته. قد تكون المسألة أيضا من خوارم المروءة. من خوارم المروءة، نعم. فعلماء الحديث كانوا يراعون مراعاة العرف العام. فالعرف العام، الشريعة الإسلامية لا ترفض أبدا أن يكون هناك لكل بيئة ولكل مكان الشكل العام الذي تختاره بشكل أن تستر العورة سترا كاملا، العورة المغلظة المخففة للرجال وللنساء. فلا أعرف في تاريخ الفقه الإسلامي وجوبا للمرأة أن تلبس لبسا أسود مثلا، أو أن تلبس حجابا بشكل معين، أو أن تكون الطرحة، لكن المعروف عند فقهائنا جميعا أن يكون سابغا، وأن يكون ساترا، وأن يكون فضفاضا، لا يصف ولا يشف، ولا يشبه زي الكافرات، ولا يشبه زي الرجل، ولا تقلد فيه حتى لو كان زيا عاديا، لا تقلد في النية زي الشهرة أو زي الفاتنات أو زي غير المسلمات. فهنا الإسلام استوعب كل الثقافات وكل التقاليد والأعراف بشرط أن تأخذ بهذه الأصول العامة في هذا المظهر الذي يظهر به الناس أمام الناس. وعند هذا المظهر يظهر أن الوقت قد انتهى فعلا، وليس هناك حتى مجال يعني بضع حروف وكلمات، ولكن نصيحة سريعة في ثانية. نصيحة هقولها بقى اللي كنت هقولها لأخويا دكتور صلاح، اللي في سورة الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لباسا يواري سوآتكم، ده الأصل، ده اللي هو سطر العورة حضرتك بتتكلم عنه. ريشة اللي احنا عاملينه ده بقى، الكرافتات وزراير القميص والبدل دي الريشة، عشان بس الناس ما تعبش علينا، مش عايزين الريشة نرجعه للإيه. كلما أصلحنا المظهر الذي يراه الناس، حاولنا بسرعة أن نصلح المخبر الذي يراه دائما رب الناس. الله أكبر، ربنا يبارك فيه. وأنا أقول لنصلح ما في قلوبنا تنصلح لنا دنيانا وظواهرنا، لأن رضا الله أولى من رضا العبد، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. نسأل الله أن يرضى عنا جميعا. أحبتي في الله، سعدنا بكم، وشكر الله للشيخين الجليلين رضا الشيخ وجدي غنيم والشيخ الدكتور صلاح سلطان، وسعدنا بصحبتكم في هذه الحلقة كما نسعد دائما بفضل الله عز وجل. نفع الله بكما أينما كنتما وأينما حللتما، وجزى الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات لصبرهم علينا يعني استماعهم ومتابعتهم لنا. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله في نفس الموعد. إلى أن نلقاكم، لا تنسونا من صالح دعائكم، نستدعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم. رمالي الوجد في سهدي، رمالي الوجد في سهدي، أصرت إليك مشتاقا، وذاب القلب بالوجد، وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى، أيا بشرى، أيا بشرى، أيا بشرى.